رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الندى الفضائية ومع حلقة جديدة من برنامج أزهار القرآن. ورد اليوم سورة الشمس، ومعنا أيضا الكلام عن أركان الإسلام. وصلنا إلى ركن الوضوء، الصلاة يعني، وقبل الصلاة لابد من وضوء. ومعي ومعكم في هذه الحلقة زهرتين من أجمل أزهار القرآن، نتعرف عليهم. الزهرة الأولى، ولو ما يعرف نفسهم، الزهرة الأولى هاجر عبد الرحمن منصور. هاجر عبد الرحمن منصور بنت شيخنا الشيخ عبد الرحمن منصور، بارك الله فيك يا هاجر. حفظة دي من القرآن؟ سورة الحج. الحج ولا الحش؟ الحج. انت عارف الحش ده بيبقى فين؟ انت رحت ريف قبل كده في الغيط بيحشوا، عارفة؟ الحج صح كده؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. عندي كم سنة؟ عندي 10. ما شاء الله، يعني قريبا كده نستضيفك وانت ختم القرآن كاملا؟ ان شاء الله بإذن الله تعالى. ندخل على الزهرة الثانية، وهي بنت شيخنا أيضا، فضيلة الشيخ متولي البرجيلي. انتوا سامعين حاجة؟ أنا مش سامع. انتوا سامعين؟ مخرجنا سامع؟ مش سامع صح كده؟ فتعالي صوتها جانا صح؟ ها؟ ما شاء الله. جانا عندي كم سنة يا جانا؟ 6. ما شاء الله ما شاء الله. حافظة قد إيه من القرآن؟ لحد فين؟ القيام. عايزين نشد حيلنا بقى كده، يعني بيبقى عندك 10 سنوات بإذن الله تعالى، تبقي في الحج مع هاجر. ها؟ ما شاء الله، ربنا يبارك في هاجر وفي جنى وفي والديهما. طيب نبدأ على طول، احنا خرجنا للهواء متأخر شوية، فعايزين نستفيد بالوقت، وبدل ما اقرأ هم يقرأوا خلفي، ها، وعطلهم هم يقرأوا. اللي حابب يتواصل معانا ويقرأ معانا من الأزهار الجميلة اللي بتابعنا، حتى لو حد من الكبار كمان، نستقبل اتصالات حضراتكم على الأرقام اللي هتظهر على الهاتف اتباعا بإذن الله تعالى على الشاشة. واللي حابب يتواصل معانا على الصفحة الخاصة بالبرنامج برضو عنوان الصفحة هيظهر على الشاشة. جاهزة يا هاجر ولا تفصيل؟ جاهزة. طب يلا سامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. رب شوية بقى. ربهم فدمدم؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. برضو بذنبهم. انت مستعجلة ليه؟ وانا قلت عشان احنا جايين طالعين متأخر. انت مستعجلة بتجري؟ تجري ليه؟ براحتنا خالص. ها؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله عليك، قراءة جميلة جدا جدا جدا جدا. ندخل على جانا. جاهزة يا جانا؟ ولا تفصيل برضو؟ لا تفصيل أحسن. تفصيل بيبقى فيه كده متانة، لكن الجاهز، ها؟ بس الجاهز أسرع يعني وأيسر. طب يلا سامعيني طيب. طب تعالي صوتك شوية كمان عشان صوتك مش طالع على الشاشة. قد أفلح من زكاها، فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم برضو زيها بالظبط. فدمدم أوفى عليهم شوية كده. فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا جنى ما شاء الله. الاثنين جمال جدا طبعا ابناء يعني شيوخنا الافاضل يعني وحبايبنا يعني. ما شاء الله. طيب انتوا عارفين ان في بعض الازهار وانا اقصد ازهار الاطفال والكبار يقعون في اخطاء في في في في الايات ديت في القراءه. طب تيجي نشوف كده. والشمس وضحاها تنفع بالله عليكم؟ ها؟ طب تنفع. والشمس وضحاها تعرفين حا فين برضو؟ حا برضو مع الحش يعني صح؟ في الغيط يعني حا مفيش حا في القرآن خالص دي كلها ايه؟ حا ومفيش عا في القرآن عا صح كده؟ يبقى ايه؟ وضحاها قولوا معايا كده؟ وضحاها. والقمر إذا تلاها ينفع؟ قمري ما تنفعش برضو. ده خطأ برضو موجود كتير جدا. احنا عايزين نفصل بين القاف والقا والميم زي ما انت قلتوها كده جميلة ما شاء الله. والقمري ايه رأيكم جميلة؟ انا قلتها صح؟ طب ما شاء الله كويس قلتها صح يعني. والقمري إذا تلاها والقمري إذا تلاها انتوا عارفين في ناس بتقع في خطأ كمان يقول ايه؟ تلاها تلاها يجروا كده يبقوا مستعجلين يبقوا مستعجلين جدا جدا جدا جدا صح؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. طيب والنهار إذا جلاها نهار هو في حاجة اسمها نهار؟ إيه النهار دي؟ والنهار صح؟ مش أنا بقول النهاردة أنا رايح المكان الفلاني وأقول النهاردة أنا رايح المكان الفلاني؟ في حد يقول نهار؟ ما تنفعش خالص. يبقى إيه؟ والنهار صح؟ يبقى أنا عندي ها مش ها. طب ايه المشكلة يا شيخ يعني لما الطفل يقع في هذا الخطأ ويفخم المرقق ويرقق المفخم؟ ده طفل ما هو لو اتعود على كده ويقرأ بالشكل ده واعتاد على القراءة بالشكل ده هتفضل ثابتة معاه الحروف بالشكل ده. المفخم هيبقى مرقق على طول والمرقق هيبقى مفخم على طول. عارفين مفخم مرقق ولا انا لخبطتكم؟ يعني حرف تخين وحرف نحيف رقيق كده. فاحنا لازم نبين ده من ده. يبقى ايه؟ والقاء قمري والنهار اذا وقفنا على الراء وقفنا الفخامه خلاص كده. والنهار اذا جلاها والليل اذا والله كتير بيقولها يخشاها. طب خطا فين؟ الغاء. ايوه ايه اللي حصل؟ قالوها خاء. قالوها خاء يبقى غيروا حرف القران. طب ينفع يا هاجر حد يغير حرف القران؟ لا. ينفع يا جنى حد يبدل حرف القرآن؟ ده حرام. بس طبعا اللي يتعمد ده. لكن عشان كده بيقول ايه؟ لابد ان احنا نعلم ايه؟ اطفالنا القراءة الصحيحة. يقول لك ايه يا عم الشيخ؟ احنا ايه نحفظهم بس الاول يقرأوا غلط يكسروا في الحروف مش مشكلة ياكلوا في الاحكام. هم جعانين. يقول لك ياكلوا في الاحكام مش مشكلة. مش مهم يمدوا مش مهم يغنوا. وبعد ما يختموا الختمة الاولى نجيبهم بعد كده نضبط لهم قراءة. الكلام ده خطأ تماما لان اللي بيثبت في الحفظ صعب جدا تغييره صح كده؟ لانه خلاص بيبقى نقش في الذاكرة وخلاص اللسان اعتاد عليه. نيجي نغير الكلام ده ما نعرفش ايه نغيره. يبقى لازم نقرأ القرآن قراءة صحيحة كما قرأه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والسماء وما بناها ما ينفعش ايه؟ والسماء وما بناها ليه؟ شايفين هنا ايه؟ واللي مش هيمد هنعلمه ازاي يمد؟ احنا ما نمدش حد ابدا بيتعلم القران صح؟ كان زمان كانوا بيعملوا ده وده على يعني سيئه طبعا سلوك سيء ان انا الطفل اللي ما يعني ما يحفظش الورد بتاعه يعلقوه على الفلكه. عارفين الفلكه؟ شفتهاش انتوا؟ الفلكه دي بقى خشبتين كده ويحطوا رجليه بالخشبتين ويرفعوا رجليه فوق كده وينزلوا ضرب على رجليه. طبعا لو دلوقتي ما كانش حد يحفظ القران ابدا. عارفين ليه؟ هقول لكم بعدين. طيب يبقى والسماء لازم اعمل ايه؟ امد. لازم ايه؟ امد. طب لو ما مدتش يبقى انا انقص من القران. يبقى نقص من القرآن. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. في ناس تقول والأرض دي تنفع الكلام ده؟ تقول لك أصلا إيه بنت والبنت ينفعش تقول الأرض. أو الله يقولوا كده والولد يقولها إيه والأرض، يقول لك ده عشان ولد. الكلام ده ينفعش خالص. القرآن لابد وأن يقرأ القرآن، لازم نقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعترض؟ ما ينفعش حد يعترض. ونفس وما سواها، ونفس تنوين وما بعد واو، قاعدة بقى كده ثابتة. احنا قلنا بقى خلاص هنضبط القراءة بقى صح. عندي تنوين كسرتين صح، الكسرتين دول واحدة سابقة التانية، وطالما واحدة سابقة التانية يبقى من غير ما افكر وانا مغمض كده على طول اعرف ان في عندي غنة لو مفيش لام ولا راء. ايه رأيكم؟ والله كلام سهل جدا صح. طالما ما عنديش لام ولا راء بعديها يبقى انا لازم اركب ايه؟ اركب غنة منين؟ مش من وداني، منين؟ من الانف. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. يبقى ايه نقولها ازاي بقى؟ ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. جميل جدا. فالهمها فجورها، كده بتقول فجورها فتشو، يبقى عملوا ايه كده يا هاجر؟ الدال جيم بايه؟ بشين. ما ينفعش خالص. وفي ناس بتقولها فجورها فجو، ما تنفعش، ما عايزين جيم معطشه. يعني ايه نقراها كذا؟ فيها فيها فيها صفه القوه، فجو فجورها صح كده. يبقى لازم نبين الايه الجيم. وتقواها، ايه ده وتقواها دي؟ هي ايه وتقواها؟ وتقواها. طب انا عملت ايه في القاف كده؟ مين يقول لي؟ قلقلة. ايوه ما شاء الله. مش تعرفين حرف القلقلة؟ يعني حرف القلقلة هي جنة ها؟ خمسة. خمسة اللي هما ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في ابيك. ها وانت عارفهم طبعا اللي هما قطب جد، اللي هما ايه بقى يا هاجر قولي معايا؟ القاف ايوه والطاء ايوه والباء ايوه والجيم والدال. اي حرف من دول يجي لي ساكن عليه علامه السكون راس الحاء الصغيره دي كده او وقفت عليه لازم اعمل ايه؟ اهز الايه الحرف ده لانه مش هيطلع ابدا. اسمعوا كده وتقواها. فين القاف يا عم الشيخ؟ وقعت مني لان ما عادش قلقله وما افتحهاش، ما قلتش وتقواها. هي ايه؟ وتقواها صح كده؟ جميل جدا جدا. قد برضه جت لنا دال اهي، ما قطب جد صح كده؟ اه جت لنا دال يبقى برضه نقلقلها. قد افلح من، جت لنا نون فاضيه. احنا قلنا التنوين لما يكونوا فتحه فتحتين او كسرتين واحده سابقه الثانيه زيهم النون الفاضيه. شايفينها في المصحف؟ والله نون فاضيه، هتلاقي نون فاضيه خالص تمام؟ يبقى النون الفاضيه ابص بعديها، بعديها لام؟ لا يبقى مش هركب غنه، بعديها راء؟ مش هركب غنه. طب ما فيش بعدها لام ولا راء، يبقى لازم اركب ايه؟ غنه. ولو مش هركب غنه هنعلمه برضو ازاي يركب ايه؟ غنه. قد افلح من زكاها، نقولها كده. وقد خاب من، برضو وقد زيها ايه؟ زي اللي قبليها. والله في ناس بتقولها ايه؟ تلاقي اطفال جمال جدا جدا جدا وقراتهم حلوه قوي ويقراوها كده. وقد خاب من خاب، هي خاب ولا خابه؟ خابه. طب اقول لكم على حاجه حلوه قوي، ها بس مش بسبوسه يعني. صلوا على النبي. ست السلام. اي خاء عليها فتحه لازم تبقى قويه قوي، اي قاف عليها فتحه لازم تبقى قويه قوي، اي غين عليها فتحه لازم تبقى قويه قوي، اي طاء عليها فتحه لازم تبقى قويه قوي، اي صاد عليها فتحه لازم تبقى قويه قوي. اكمل ولا ايه؟ هم سبع حروف. نحفظ جمله زي ما حفظنا قطب جد كده، نحفظ نحفظ خص ضغط قض. خص ضغط قض مش ضغط ضغط، لا خص ضغط قض. خص ضغط الحروف اللي فيها اللي الجمله دي مكونه منها هي دي الحروف اللي ايه؟ الحروف دي لازم افخمها لما تكون مفتوحه قوي، اما تكون مكسوره تبقى ضعيفه شويه ممكن ايه ما اضغطش عليها قوي. خلاص كده. وقد خاب من دساها، كذبت في تاء صح كده. طب انا لو انا ما جيتش التاء بالهمس بتاعها ده يبقى هعمل ايه؟ هدخلها في الايه؟ في الساء. في ناس دولها كده. كذبت ثمود، ينفع؟ لا ينفع في قراءه ثانيه لكن عندنا ما ينفعش. صح؟ عندنا نعمل ايه؟ لازم نبين التاء. طب نبينها ازاي؟ زي ما عملها كده، كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. بطغواها. بطغواها. لان الغين هنا برضو ممكن اقول ايه؟ طغواها، صح كده؟ اي غين في القرآن سهل ان ابدلها بايه؟ بخاء. واي خاء في القرآن سهل ان ابدلها بغين، لان الحرفين دول جنب بعض في الايه؟ في المخرج. تمام؟ إذ انبعث، نون برضو فاضية معلاش حاجة، خلاص؟ إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسق، برضو قلقلة وسقياها، تمام؟ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ميم عباء، دي اللي وقعنا فيها، صح كده؟ ها؟ يبقى مبين إيه؟ الميم لما تقابل باء لازم أعمل صوت للغنة برضو، يبقى أي ميم ساكنة تمام؟ فاضية جي بعديها باء من غير ما أفكر خالص أعمل إيه؟ أركب إيه؟ أركب غنة، هركبها منين؟ بالأنف، تطلع منين؟ بالأنف، خلاص كده؟ فقال لهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها. طيب خلينا بقى نعرف بقى، أنتوا عارفين معاني الكلمات دي إيه؟ ها؟ والشمس وضحاها عارفين يعني إيه؟ ربنا بيقسم بإيه؟ بالشمس. ده بيقسم بأشياء كتيرة جدا جدا في الصورة، صح؟ طيب ينفع أنا ما أنا يعني أحلف مثلا لهاجر إن أنا هديها حاجة مثلا بعد البرنامج، أقول لها إيه؟ والشمس يا هاجر هديكي مثلا الساعة دي، بس أوعى تصدقي ماشي، هديكي الساعة دي بعد البرنامج، أعوذ بالله أن أقول هذا، ما ينفع أبدا إن إحنا نقول ده، صح كده؟ ما ينفعش، صح؟ ولا ينفع ان انا احلف بالضحى، ولا ينفع ان انا احلف بالقمر، ولا ينفع ان انا احلف بايه؟ بالنهار، ولا ينفع ان احلف بالايه؟ بالاشياء دي كلها. امال في ناس بتحلف بالامانه ليه؟ يقول لك ايه يا جنى والامانه تنفع؟ يقول لك ايه ورحمه خالتي، اه والله بيقولوا كده، يقول لك ايه وحياه امي، ما سمعوش الكلام ده؟ سمعوش؟ لا انا بسمع والله كتير جدا جدا يعني. صح يا محمود؟ تسمع ولا تسمعش؟ تسمع كتير جدا جدا. ما ينفع ابدا ان انا احلف بايه؟ بغير الله، ولا والله بالنبي حتى، ما ينفعش احلف بالنبي، يعني لا يجوز الحلف بالنبي، في اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ابدا ان احلف بايه؟ بالنبي. يبقى ما ينفعش ابدا ان احلف بغير ايه؟ طب مين اللي قال لنا الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت، يعني يخرس يسكت ما يتكلمش، صح؟ اه طيب رب العزه بيقسم بايه؟ بخلقه، هو خلق ربنا سبحانه وتعالى، هو يقسم بما شاء، صح؟ يقسم بالشمس، ايه الشمس؟ عارفين الشمس طبعا، عارفينها ولا مش عارفينها؟ مش محتاجه شرح. وضحاها اللي هو وقت الضحى اللي هو ايه؟ بعد ظهور ايه؟ الشمس. والقمر اذا تلاها، والقمر ياتي بعد ذهاب الشمس، عارفين كده؟ مش بدايه الليل بظهور بيظهر القمر، صح كده؟ والقمر اذا تلاها جاء ايه بعدها، والنهار اذا جلاها، النهار ياتي بعد القمر بعد الليل يعني يجلي الرؤيه ونشوف، صح كده؟ ونشوف الدنيا، صح؟ والسماء وبناها، اذا ربنا بيحلف بالسماء اللي بناها، السماء اتبنت بدون اعمده، طب الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده لو الحيطان اللي مش موجوده ديت مش موجوده هيحصل ايه؟ السقف هيحصل ايه يا عم محمود؟ ربنا يستر، هينزل فوق دماغنا، صح؟ صح؟ تخيلوا بقى السماء، احنا ما حدش يقدر يجيب اخر السماء، صح؟ السماء دي من غير اعمده، الله، حد يعرف يعمل بناء بدون اعمده؟ الخالق فقط، رب العزه جل في علاه، خلق السماء بدون ايه؟ اعمده، والسماء وما بناها والارض وما طحاها، والارض ومهدها وكده، صح؟ ونفس وما سواها، وكل نفس ربنا سبحانه وتعالى اكمل هذه النفس وسواها احسن تسويه واحسن خلق، فالهمها فجورها وتقواها. بين رب العزه لينا طريق الحق والخير وطريق الباطل والشر، صح كده؟ وكل واحد فينا بيختار، انتوا اخترتوا ايه؟ الخير والحق، صح كده؟ وانا كمان، وكل اللي بيسمعني دلوقتي اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى اختار هذا الطريق، صح؟ لكن في ناس ثانيه تختار الطريق الثاني، تمام؟ هيتحاسب؟ هيتحاسب. واللي اتخذ طريق الحق سبيل ليه هيخش فين؟ الجنه. طب واللي اتخذ سبيل الشر طريق ليه هيخش فين؟ جهنم والعياذ بالله. قد افلح من زكى النفس ديت وخلاها تسير في طريق الحق والخير وما ينفع الناس، صح كده؟ وقد خاب من دساها، خبها وراء الشر وظلم الناس، صح؟ كذبت ثمود بطغواها. مين ثمود دول؟ قوم مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا صالح، صح؟ الناس دول ليهم قصة غريبة احكي لكم. ها؟ تصلوا على النبي. لا مش سامع، صلى على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. برضو مش سامع. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول كانوا ربنا رزقهم القوة انهم يبنوا بيوت فين؟ في الجبال، تمام؟ وعملوا اتخذوا منها مساكن، عملوا مساكن في الجبال، تخيلوا بيت جوه الجبل، حاجة ايه؟ وربنا اعطاهم القوة ديت وكفروا بسيدنا ايه؟ سيدنا صالح، تمام؟ وقالوا سيدنا صالح لو اخرجت لنا من الجبل ده ناقة، اللي هي انثى الجمل يعني، ناقة هنؤمن بيك، بس عايزينها ايه كمان؟ عايزينها ناقة عاشوراء، يعني ايه؟ يعني بطنها جنين، تمام؟ فسيدنا صالح دعا رب العزة فأخرج لهم ايه؟ الناقة، بس الشرط عليهم شرط، مش انتوا طلبتوا ده عشان تؤمنوا؟ قال لهم الناقة دي هتشرب يوم من المية اللي في البير اللي بتشربوا منه، ويوم انتوا ايه؟ هتشربوا، خلاص؟ طب اليوم التاني اللي مش هيبقى فيه مش هيشربوا هم من المية ديت، هيشربوا منين يا هاجر؟ من لبن. من لبن ايه؟ ما شاء الله، بس مركزه معايا قوي قوي قوي قوي. من لبن الناقه. وقال لهم اوعوا تعقروا الناقه ديت، يعني هو حد ايه يذبحها. تخيلوا يشربوا يوم يوم ميه ويوم لبن، مش عاجبهم. وانا بزعل قوي من الاطفال الجمال اللي ما بيشربوش اللبن الصبح بصراحه. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشرب اي شراب كان يقول ايه؟ اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه الا اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا من ايه ده؟ ده اللبن مهم جدا. ها؟ طب ينفع جانا تشربي لبن؟ اكيد ولا يعني ابي بيسمعنا وامي بتسمعنا؟ ها؟ علي صوتك، اكيد ولا اكيد؟ الأولى ولا الثانية؟ الثالثة؟ ما شاء الله. هاجر مش كل يوم بشرب. مش كل يوم، خلاص كده وصلت الرسالة. بس إن شاء الله من اليوم، من النهاردة هتشرب اللبن. أنتوا عارفين اللبن فيه فوائد كتيرة جدا جدا جدا والله العظيم. ده فيه كالسيوم. عارفين الكالسيوم ده؟ مهم جدا جدا. أنتوا عارفين بيقوي العظام والأسنان عشان كده اللي ما بيشربش لبن تلاقي دايما إيه؟ سنانه بتوجعه. أه والله. عارفين ليه؟ عشان هو فقد ايه؟ المادة ديت، مادة الكالسيوم. وطبعا بيسمعني الدكتور احمد دلوقتي ويعني هو ادرى بهذا يعني. فالاسنان والكلام ده والعظام وتلاقي عظمه تعبان ومش قادر يتحرك، مش قادر يعمل مجهود، مش قادر يعمل لا خالص ما ينفعش. يبقى هنشرب ايه؟ لبن. ومالك زعلانة ليه كده يا هاجر؟ هنشرب لبن ان شاء الله، ونسأل الشيخ عبد الرحمن بعد كده. كل يوم هسأله ان شاء الله. طب هي تذكرني ان شاء الله هسأله كل مرة هاجر شربت اللبن ولا لا؟ دي زعلانة خالص. مع ان طعم اللبن جميل جدا والله العظيم، يعني انا في سني ده بشرب اللبن كل يوم يعني بفضل الله تعالى، لانه مهم جدا. الله ولك الحمد. طيب ايه اللي حصل بقى؟ قاموا جايين عاملين ايه؟ قالوا لا هو هيفرض علينا، ها؟ النبي صالح ده هيفرض علينا ان احنا نشرب يوم، وان احنا يوم ميه ويوم لبن، وكمان يمنعنا ان احنا ننحر او نذبح الناقه. فايه؟ ذبحوها واخذوا العقاب من ايه؟ من رب العزه. ذكرت في سوره الشمس، ها؟ ذكر شيء من هذا. فكذبوه فعقروها اللي هي الناقه، قتلوا الناقه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سواهم بالارض. بعديها الآية إيه؟ أيوة، رب العزة إذا فعل شيء يفعل ما يشاء وما يريد في أي وقت، صح كده؟ طب إحنا كده انتهينا من إيه؟ من الكلام عن معاني الآيات. فهمتوا حاجة؟ أنا فهمت الحمد لله رب العالمين، وإنتوا أكيد فهمتوا بفضل الله تعالى. طيب ندخل بقى على الفقرة الثانية والكلام عن الركن الثاني من أركان الإسلام. إيه أركان الإسلام يا هاجر؟ الوضوء. لأركان الإسلام. بني الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيل. جميل جدا جدا جدا جدا جدا. جنى الركن الثاني اللي هي اللي هو إيه؟ الوضوء. ايه بقى؟ خلينا نقول بقى بني الاسلام على ايه؟ خمس اركان، تمام؟ هما الايه اللي بيبنى عليهم الاسلام، تمام؟ الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمد وان محمدا رسول الله، واقام ايه؟ الصلاه. يبقى احنا في اقام الصلاه. طب ينفع صلاه من غير وضوء؟ لا ينفع. تصدقوا بقى؟ والله ينفع بالتيمم. ايوه كده، ما شاء الله، ناس مصحصحه معايا ديت. ينفع بالتيمم. ايه التيمم ده؟ هنتكلم عليه دلوقتي، بس خلينا الاول نرجع للوضوء. الوضوء يعني ايه؟ نتوضى من غير ميه. بس مش يعني ايه اسمها مختلف، بس شفت جانا مصحصحه معايا بتقول لي برده اسمه وضوء برده، يعني بنتوضى بس من غير ميه. يعني الوضوء اللي هو ايه؟ الطهاره. الطهاره اللي هي ايه؟ النظافه. ينفع اقعد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانا مش نظيف؟ ريحه بقي مش كويسه؟ ايه مش نظيفه؟ ها؟ وشي عليه عفار؟ رجلي مش نظيفه؟ ما ينفعش. يبقى لازم اعمل ايه؟ اتوضا. طالما حصل لي ربنا واقف بين يدي الله، ده الواحد فينا لما يكون رايح، انا اتكلم بقى عن مصلى الاطفال بقى، بلاش مصلى الكبار، يكون رايح رحله، ها؟ بيقوم من بدري وياخد شاور. عارفين الشاور؟ ها؟ الشاور اللي هو الاغتسال، يعني يستحمى يعني، ماشي، وياخد شاور ومره واثنين وثلاثه ويقعد يحط عطر، صح؟ ده اللي طالع رحله. واللي من الكبار بقى اللي راح يقابل عظيم من عظماء الدنيا، يعني تمام، راح يقابل وزير، ولا راح يقابل امير، ولا راح يقابل رئيس مجلس اداره، راح يقابل اي حد كبير، يعني يعمل ايه؟ تلاقيه على سنجة عشرة زي ما بيقولوا، يعني مهتم جدا بمظهره ونظافته. هتقف بين يدي الله وانت مش نظيف؟ ازاي؟ ما ينفعش، صح؟ طيب يبقى انا عشان اصلي يبقى محتاج اتوضا. طب اتوضا باي ميه؟ لازم الميه دي تكون طاهره، صح كده؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش دخلش عليها حاجه. انتوا عارفين ايه مواصفات الميه؟ ها؟ مواصفات المياه ايه؟ انها تكون لا ليها لون ولا طعم ولا رائحة. دي المية. يعني أي ماء ليه طعم، ليه لون، ليه رائحة. يعني ينفع إن أنا أتوضى بمية لونها أحمر؟ ما ينفعش خالص. طب مية لونها أزرق؟ لا. هي المية لونها أزرق، بتعرفين زرقاء ليه؟ أنت بتشوفها في البحر بتشوفها لونها أزرق، هي بزرقاء، هي بيضة، هي ملهاش لون يعني، تمام؟ هي شفافة. شفافة، أيوة كده، ما شاء الله، صحيلي. لونها شفاف، بس لون السماء هو اللي بإيه؟ لكن لو هي لونها ازرق بقى في البيت وتحت سقف البيت مفيش سماء، يبقى انا على طول ما ينفعش اتوضى بيها. يبقى لازم الميه تكون شفافه، ملهاش لون، ما يكونش ليها ريحه. لو شميت الميه ريحه ما ينفعش اتوضى منها. طب وانا بتوضى هتمضمض، يبقى تخش في الفم، يبقى ممكن استطعمها، صح كده؟ لو ليها طعم، ها؟ بالفراوله مثلا، ماشي؟ بالنعناع، ممكن اتوضى بيها، بس ما يكونش ده غالب الايه؟ الميه. يعني لو دخل فيها حاجه طاهره بس ما تغيرش ايه؟ ما تغيرش طعم قوي، ما بقاش بشرب نعناع صافي يعني، صح كده؟ ها؟ ما في ناس بتحط ميه موارد في الميه، صح؟ ما خليش يعني الطعم يعني زياده قوي قوي، خلاص؟ يبقى انا شرط ان الميه يكون ايه؟ ملهاش طعم ولا لون ولا ريحه، تمام؟ طبعا الكلام ده موجود فيه في مياه الانهار الجاريه، البحر، صح كده؟ واللي عارف حاله ميه الحنفيه برضه لا ليها طعم ولا لون، بس والله بقى ليها طعم ولون وريحه دلوقتي بقى في الدنيا، يعني صح؟ ميه الحنفيه ملهاش طعم ولا لون ولا ريحه، برضه ايه؟ اتوضى منها. طب واحد الماء قطع عنده بقى يقولك مش هصلي، يقولك مش هصلي صح؟ نقول له لا، نقول له لا مالكش حجة. لازم ايه؟ اخونا اسامة مخرجنا بيقول لي نختم. نختم ايه؟ نختم الحلقة ولا اختم كلامي؟ طب ليه يا اسامة كده؟ طب دينا خمس دقايق حتى ولا حاجة نسمع، انا ما سمعتهمش لسه، ده اللي بتكلم طول الحلقة يعني. طيب يا حبيبي، طب انا عايز اسمعكم بقى، انا كده انا بتكلم انا لوحدي كده يعني، انا المفروض ان انا اسمعكم بصراحه، بس انا قلت ايه اتكلم الاول وبعد كده اديكم فرصه وبعد كده تتكلموا. طيب اسال هاجر، يا هاجر دلوقتي لو انا هتوضى، احنا هنتكلم كلام عام دلوقتي، والحلقه القادمه ان شاء الله هنتكلم تطبيقا بقى، هنطبق ازاي يعني. الكلام دلوقتي هيبقى كلام نظري بس، خلاص. انا عايز اتوضى دلوقتي، ايه اركان الوضوء؟ نغسل وشنا من الانف والفم، ونغسل ايدينا لحد المرفقين، ونمسح رأسنا، ونغسل رجلينا للكعبين. ايه ده اللي قلته هاجر ده صح؟ لا مش صح. احنا بنعمل ايه؟ نغسل ايدينا الاول وبعدين نتمضمض صح؟ صح يا جنى؟ ها؟ ونتمضمض وبعدين نستنشق صح؟ بس اللي قلته هاجر صح بقى، لعلمك بقى. ولعلمكم بقى، هاجر اللي قلته صح. ليه؟ لان دي انا قلت لها اركان. ما قلتلهاش الاركان والسنن، ما قلتلهاش السنن. ايه ده ايه ده؟ ده الموضوع كبير قوي. الاركان عندنا كام ركن؟ عندنا الاول النية صح؟ انا ناوي اتوضى. مش بنظف نفسي وخلاص، لا انا ناوي اتوضا عشان الصلاه. يبقى النيه، بعد كده غسل الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذق صح كده، وما بين شحمتي الايه الاذنين. طيب وبعدين غسل اليدين الى المرفقين اللي هو حد الايه بعد الكوع ده فوق شويه صح كده. ها وايه تاني؟ وغسل القدمين ومسح الراس جزء من الراس. ها وايه؟ ورجلي لحد الكعبين والقدمين لحد الايه الكعبين. طب دي الفرائض؟ اه دي الفرائض دي اللي لو واحد فينا ترك واحده منهم ما ينفعش يصلي كده صح. الترتيب بين اعضاء الوضوء والموالاه بينها. جميل جدا جدا جدا، ده دخلت بقى في تفاصيل بقى. الترتيب لازم يكون الترتيب ده، ما ينفعش اغسل رجلي قبل وشي، والموالاه ان يكون ايه، ان انا ما اقعدش ما اغسلش وشي واروح اشرب لي كوبايه شاي وارجع اكمل صح كده، ما ينفعش. خلاص كده الترتيب والموالاه. ايه السنن بقى بسرعه كده يا جنى؟ شوف جنى بقى. ها ان انا اغسل ايدي، اغسل ايدي وبعد كده اتمضى. اه ايوه وارنخ تمام. وبعد كده اغسل ايدي الى المرفقين. الوجه الاول بقى، ما انت كده بتجيب كله بقى سنة مع فرائض صح كده، مع اركان. ها الوجه وبعد كده يغسل ايدي المرفقين. ها وبعد كده نمسح الراس. ايوه ايوه الشعر، وبعدين غسل الاذنين، وبعدين القدمين صح كده. اه الكلام ده جميل جدا جدا جدا ومحتاج لتفصيل. والحلقه خلصت، واخونا اسامه بدل ما خلينا نخرج من الاستوديو على خير ان شاء الله. ان شاء الله وعد على الهواء ان هاجر وجنى يكونوا معايا في حلقه قادمه باذن الله تعالى، مش حلقه قادمه على طول لكن بعد العيد باذن الله تعالى. اعوضهم الحلقه دي واخليهم هم يتكلموا وانا اسكت، بس مش هتكلم انا خالص. خلاص هذا وعد. خلاص طيب، في نهايه الحلقه بشكر هاجر، عبد الرحمن، منصور، قلتها صح صح كده. بارك الله فيك يا هاجر، وان شاء الله قريبا نسمع ان انت ختمت القران الكريم كاملا. وبشكر جنى بتولي البراجيلي صح، بارك الله فيك يا جنى، وسعدت بوجودكما معي في هذه الحلقه، كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه، و أشكر شكر خاص لفريق العمل زي بعض الأخونا أسامة بارك الله فيه حبيبي أسامة، وأخونا عمر وفريق العمل معهما. أسأل الله يبارك في الجميع ونجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم السبت القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن، على فكرة أنا مقصود يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني.